بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم شأنه، العزيز سلطانه، الدائم بره وإحسانه. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمع الدرس 17 من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية بعنوان علامات الجزم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن للجزم، وهو القسم الأخير من أقسام الإعراب، علامتين: الأولى السكون وهي الأصل، وهذا السكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو الذي لم يكن في آخره حرف من حروف العلة، وحروف العلة ثلاثة يجمعها قولك واي، أي الواو والألف والياء. مثال ذلك: لم يضرب زيد، وإعرابه لم حرف نفي وجزم وقلب تنفي المضارع وتقلب معناه ماضيا، ويضرب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم فيه السكون الظاهر في آخره، وهو فعل مضارع صحيح الآخر. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والعلامة الثانية للجزم هي الحذف، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. فذكر رحمه الله تعالى أن الحذف يكون علامة للجزم في موضعين، أحدهما الفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر هو ما كان في آخره حرف من حروف العلة وهي واي. ونحتاج هنا إلى ثلاثة أمثلة متنوعة للحذف. الأول الفعل المضارع الذي لام كلمته ألف، نحو يخشى، فإذا جزم هذا الفعل حذفت اللام المقصورة في آخره، فنقول حينئذ لم يخشى بدون الألف، وإعرابه لم حرف نفي وجزم وقلب، ويخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم فيه حذف النون أو حذف الألف من آخره نيابة عن السكون، والفتحة قبلها دليل عليها. ومثل ذلك لم يسعى، ويشبهه لم ينسى. والمثال الثاني هو ما إذا كان في آخره الواو، نحو يدعو، فإذا جزم يدعو نقول لم يدعو، وإعرابه لم حرف نفي وجزم وقلب، ويدعو فعل مضارع مجزوم بلا معالمة الجزم فيه حذف الواو من آخره نيابة عن السكون والضمة قبلها دليل عليها. ومثله لم يدن ومثله لم يتلو ولم يعلو. والمثال الثالث نحو لم يرمي، وهو الفعل الذي لام كلمته ياء، رمى يرمي. يرمي إذا جزم نقول فيه لم يرمي بحذف الياء من آخره نيابة عن السكون. والموضع الثاني الذي تكون فيه أو يكون فيه الحذف علامة للجزم الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. والأفعال الخمسة هي التي جاءت على هذه الأوزان: تفعلان ويفعلان، وتفعلون ويفعلون، وتفعلين. فهذه خمسة. فمثال الفعل المضارع المجزوم الذي اتصل به ضمير تثنية: الزيدان لم يقوما، وأنتما لم تقوما. فتقوما في المثالين معا فعل مضارع مجزوم بلا معالمة الجزم فيه حذف النون من آخره نيابة عن السكون لأنهما من الأفعال الخمسة. ومثال الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير الجمع وكان مجزوما: لم يقوموا ولم تقوموا. الزيدون لم يقوموا وأنتم لم تقوموا. فالفعلان المضارعان في هذين المثالين من الأفعال الخمسة، وكل واحد منهما مجزوم وعلامة الجزم فيه حذف النون من آخره نيابة عن السكون. ومثال الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير المؤنثة المخاطبة نحو: أنت لم تقومي. فتقومي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم فيه حذف النون من آخره نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. فإلى هنا انتهى الدرس السابع عشر من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، ويليه درس آخر جديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.